الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، الإخوة الأحباء والأبناء الكرام، طلبة العلم، أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. أما بعد، سنبدأ اليوم إن شاء الله جل وعلا في حلقة جديدة، في درس جديد من دروس العلم. وكنا قد قطعنا شوطا أحسبه موفقا بفضل الله جل وعلا في المواريث والفرائض، واكتفينا منها بذلك. فننتقل في هذا الدرس إن شاء الله جل وعلا إلى تتمة الخطة العلمية الموضوعة لهذه الأكاديمية المباركة، ألا وهو الانتقال إلى مادة جديدة من أبواب العلم، وهي القواعد الفقهية. القواعد الفقهية علم جليل من علوم الإسلام، والناظر إلى هذه العلوم كالقواعد الفقهية والأصولية وأصول الفقه والضوابط والنظريات الفقهية وما شابه ذلك، يجد فيها تقدما وتفوقا لعلماء المسلمين على علماء الملل الأخرى قاطبة. فإنها علوم قد بارك الله تبارك وتعالى فيها وجعلها موازين، موازين تندرج عليها أو من تحتها العلوم الشرعية والأحكام الأخرى الكثيرة المعروفة في كتب الفقه والعلم. اصطف لنا إخواننا مادة القواعد الفقهية. هذه المادة تدخل تحت قوله تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فهذا أحد درجات العلم، من ركب هذا الدرج وصعد فيه واحدة تلو الأخرى وفقه الله تبارك وتعالى حتى صار إلى أعلى مراتب الدرج. ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قد علمنا، وهو المعلم الأول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حينما قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فلا شك أنه صلى الله عليه وسلم يقول يفقهه، ونحن سندرس القواعد الفقهية. فهذا أمر مقصود عناه وقصده إخواننا جزاهم الله خيرا، حتى ننجح في الوصول بتكوين عقلية علمية لطالب العلم يستطيع بها النظر، ويستطيع بها الاستدلال، ويتمكن بها ومعها من الوصول إلى الأحكام الشرعية الصحيحة التي يعبد بها ربه جل وعلا على بصيرة وعلى صراط مستقيم. حتى لا نطيل في الشرح والبيان فيما بين هذا العلم، دعونا نضع مقدمة لهذا العلم يكون فيها فائدة لمن يرغب في تعلم هذا العلم. وأنا أنصح الطلبة جميعا أن يجلسوا ويتدبروا. نعم، أسوق بين يديكم إشكالا في طلب هذه العلوم، وهو أن هذه العلوم في أغلبها نظرية، هي تحتاج إلى معلم وتلميذ يسمع، والتلميذ يسمع ويفهم ويكتب. ما فيها استعمال سبورة كما كنا نفعل ونكتب ونحل مسائل في المواريث. أعلم أن الحل والتدرج والتطبيق يساعد على الفهم تماما، ولكن هذه المادة لن نلجأ فيها إلى ما مضى معنا من الأسلوب، ربما نلجأ له في دروس قادمة. ولكن في الدرس الأول فيها نضع مدخلا، نضع طريقة، نضع بيانا حول هذا العلم، حتى نفهم فيما نلج وإلى أين نذهب وماذا نريد وما الذي نرجو تحصيله إن شاء الله جل وعلا. دعونا أولا نبدأ في تعريف هذا العلم الكريم المبارك، علم القواعد الفقهية. بين يديه أولا قبل التعريف أقول وبالله التوفيق أن هذا العلم دائما يدرس في الجامعات في المدارس المتخصصة، وقليلا ما يدرس في المساجد أو في حلقات العلم خاصة إلا عند الشيوخ الأفاضل من علمائنا جزاهم الله خيرا ورحمهم وحفظهم أمواتا وأحياء. أرجو أن نتهيأ بأنفسنا أننا في حلقة علم، هذه الحلقة سأجتهد فيها في بيان ما نريد، وأحاول أن أوجد نوعا من الحوار والنقاش مع الإخوة الطلبة أمامي حتى نجد روحا لهذا الدرس، روح تتبادلها الطلبة مع شيخهم، لأن هذا مما يؤدي إلى النشاط والحيوية في تلقي هذا العلم. فأرجو لو أن أخي أو ابني طالب العلم أو ابنتي كذلك يكون معه كراسة ويكتب، هذا سيكون أوضح له أيسر إن شاء الله تبارك وتعالى حينما يخلو بنفسه للمذاكرة. فأقول وبالله التوفيق، هذا العلم يسمى القواعد الفقهية. كثير من العلوم يكون لها اسم واحد، يعني مثلا نقول مادة التفسير هي اسمها التفسير فقط لا غير، أو نقول الفقه كلمة واحدة، مصطلح مفرد غير مركب. لكن هناك بعض العلوم يكون العلم والاسم عليها مركبا من كلمتين، مثلا ما معنى اليوم اسم القواعد الفقهية كما نقول أصول الفقه، هذا علم على مادة علمية مخصوصة، هذا العلم مركب من كلمتين. فقبل أن نضع له تعريفا مصطلحيا يشمل ما تحتويه الكلمتان، دعونا أولا نتعرف على الكلمتين، ماذا نعني بقولنا قواعد وماذا نعني بقولنا فقهية. القواعد لابد أن نقول فيها كلمتين، من جهة اللغة ثم من جهة المصطلحات والتعريفات المصطلحية. فالقواعد لغة ذكرها الله تبارك وتعالى في القرآن حينما قال وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، يرفع إبراهيم القواعد من البيت. ثم يقول جل وعلا في حق الفراعنة فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم. المتأمل للكلمتين في القرآن الكريم يرى يرفع إبراهيم القواعد من البيت، أي يبدأ من أسفل. فالقواعد هي الأسس وهي الأصول التي يبنى عليها غيرها، فنقول اختصارا الأصل هو الأس، أو نقول هو أساس البناء، هو أساس البناء. نقول قواعد جمع قاعدة، أسس وأساس، هذا من جهة اللغة العربية الواضحة الصريحة. أما تعريف القواعد من جهة المصطلحات فنقول هي قضية كلية منطبقة على جميع جزيئاتها أو جزئياتها، قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها. بمعنى إيه؟ يعني أنا لو عندي الآن السبورة وأرسم أقول قضية واحد، قضية اثنان، ثلاثة، أربعة، خمس قضايا. هذه الأربعة أو الخمس قضايا، أقصد طبعا قضايا علمية، قضايا فقهية، هذه القضايا كلها تجتمع في أعلاها، أخذ منها خيوط، واحد، اثنين، ثلاثة خيوط، وضمها في بعض، أجعلها حزمة واحدة، أسميها إيه؟ قضية كلية، لأن هذا الكيان الكلي يتفرع منه إيه؟ جزئيات، هذا تمثيل، تمثيل فقط لا غير، جزئيات تندرج تحت كل أو جامع، هذه الجزئيات كلها أحكامها منطبقة مع الأصل الذي تفرعت عليه. فنقول في المصطلح هي قضية كلية، قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها، لها أجزاء ولكن القضية تنزل على من؟ على كل الأجزاء، فأنها وجدت وتساوت في نفس الأجزاء سميناها هي نفسها قضية إيه؟ كلية، لأن الأجزاء كلها تجتمع في كل، هذا الكل واحد. هذا من جهة التعريف المصطلحي. طيب عرفها أيضا بعض العلماء بأنها قضية كلية من حيث اشتمالها بالقوة على أحكام جزئيات موضوعها، نفس المعنى. قالوا قضية كلية من حيث اشتمالها، هنا يقول اشتمال، كنا في التعريف نقول إيه؟ كلية، والكل والشمول قريب من بعضه. يقول بالقوة، بالقوة يعني اتفقت اتفاقا، مزجت مزجا على أحكام جزئيات موضوعها. كلية موضوعها تخبرنا بداية أن القاعدة لها موضوع محدد تمشي فيه، يعني لا تندرج في كل الأحكام أو كل، لا، لها مجموعة من الجزئيات تندرج عليها كما سيأتي بيان. طب هذا هو التعريف للقاعدة، فما التعريف للفقه؟ أنا أظن أحسب أن إخواننا الكرام بيدرسوا الفقه، والفقه طبعا تعريفه مشهور معلوم، من جهة اللغة هو الفهم، من جهة اللغة هو الفهم. ربنا يقول في القرآن فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ومنه أيضا قوله تبارك وتعالى أنهم قالوا قالوا ما نفقه كثيرا مما تقول، ما نفقه يعني ما نفهم. بعض العلم قالوا أن الفقه المقصود هو الدقيق، يعني فهم ما دق، إن هذا الذي يغم على كثير من الناس، يعني يغتم عليه معناه لأنه دقيق، أما الظاهر معلوم مشهور يسهل تناوله. يقول فالفقه أدق من الفهم، أخص من مطلق أو من عموم الفهم. على أي حال هذا تعريف فقه من جهة اللغة. طيب ومن جهة المصطلح، من جهة المصطلح هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. أعيد الكلام محمد، واضح المعنى مصطفى وعامر؟ أعيد مرة كمان. طيب هو العلم، أي التعريف المصطلحي للفقه، يقول هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. يعني حينما نتكلم في الوضوء، نتكلم في الصلاة، في الحج، في الزكاة، في الجهاد، أحد يقول هذا من الفقه، رغم أنها كلها جزئيات ولكنها مكتسبة منين؟ من أدلتها التفصيلية. النبي صلى الله عليه وسلم تكلم على كيفية الوضوء فبين كيف نتوضأ، عن كيفية الصلاة، عن هذه المسائل كلها مسائل تفصيلية أخذنا منها الأحكام الشرعية. إذا نقول العلم بالأحكام الشرعية العملية، انتبه لإيه؟ العملية، لأن المرء المسلم لا يخلو من بعض الأحكام الفقهية ليلا ونهارا، ليلا لا يخلو، هو دائما يعني منغمر في بعض الأحكام الفقهية، تزيد أو تقل عند زيد أو عمرو أو فاطمة أو خديجة، نعم، ولكن هو دائما في ظلال هذه الأحكام الفقهية. كان في صدر الإسلام، علماء الإسلام كانوا في أول لا يميزون بين كلمة الفقه والشريعة، فكانوا يسمون هذه الأحكام التفصيلية كلها هي مرادف لمصطلح الشريعة عندهم، وأيضا هي موافقة ومرادفة لمصطلح الدين والعقيدة والأخلاق والعبادات والمعاملات. كان الدين كله عندهم اسمه ايه؟ اسمه فقه، كان اسمه فقه. لذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله حينما صنف كتابا في التوحيد سمى ايه؟ الفقه. الله يفتح عليك حمد، سمى الفقه ايه؟ الأكبر. يعني كان التوحيد عندهم أيضا أحد أنواع ايه؟ الفقه. وهذه طبعا يعني ملمح يركز عليه اخواننا اساتذتنا في الفقه، يقولوا دائما لابد ان طالب العلم قبل ما يلد في دراسه الفقه او القواعد الفقهيه او النظريات الفقهيه او الاصول وغيره، لابد اولا ان يتعلم التوحيد. ليه؟ لان التوحيد يطهر القلوب من دنس الشرك، ويطهر البدن وظاهره من ظواهر الشرك. فيكون مؤهلا لتعلم الاحكام الايه؟ التكليفيه العمليه. انما يبدا واحد بدراسه الاحكام الفقهيه العمليه هو على شرك، نقول له لا ارجع اولا ادرس ايه؟ ادرس التوحيد اولا. اذا الان بعد معلومه بسيطه عن تعريف كلمه قاعده وتعريف كلمه ايه؟ فقه، نستطيع ان نمزج بينهما الان حتى ننتج تعريفا كاملا للمصطلح اللي نحن الان بصدد الدراسه دي تحته اللي اسمه ايه؟ القواعد الفقهيه. لو مزجنا مزجا يعني بدون تروي هيكون المصطلح كبير، هيكون المصطلح. فالعلماء قالوا وضعوا لنا مجموعه من التعريفات المصطلحيه باعتبار الان ايه؟ ان الكلمه القواعد الفقهيه مصطلح، انسى كلمه مركب خلاص، هو مصطلح الان. المصطلح الثاني قالوا ايه؟ عرفها الدكتور الزرقاء، قال ايه؟ بانها اصول فقهيه كليه، اصول فقهيه كليه في نصوص موجزه دستوريه تتضمن احكاما تشريعيه عامه في الحوادث التي تدخل تحت موضوعها. انتبه، تحت ايه؟ يعني هي الجزئيات تحت القضيه الايه؟ الكلي نفسه يا مرة. الكلام هذا تعريف الدكتور الزرقاء هو نفسه كأنه متن يحتاج إليه، يحتاج إلى بيان، إلى وضوح وتفصيل. أنا لا أعرض، إنما سأتيك الآن بتعريف أبسط إن شاء الله، ولكن هو يقول أصول فقهية كلية في نصوص موجزة دستورية. طب في بعض البلاد لا تعرف كلمة دستور دي التي جدت ودخلت بلاد المسلمين، الدساتير التي وضعت حديثا، ونحن نقول ده الدستور الاصيل عندنا هو ايه؟ القران الكريم وسنه النبي صلى الله عليه وسلم. اذا سنذهب الناس لدراسات دستوريه. هو يقصد رحمه الله ايه؟ يقول نصوص موجزه دستوريه، لان واضع الدساتير في زماننا يقول الدساتير كلامها كله ايه؟ موجز مختصر، موجز مختصر. هو الشيخ رحمه الله يعني حفظ الله رحمه الله يقصد انها كلام موجز. قواعد، وسترى الان ان القواعد الفقهيه كلها كلمات ايه؟ لا ضرر ولا ضرار، كلمة واحدة كلمتين بس فقط لا غير. أغلب الأحكام كده اللي هي القواعد الفقهية كلها كلمات، كلمات معدودات. تجد القاعدة تتكون من كلمة كلمتين، يبقى مكان على مكان، الأمور بمقاصدها، العادة محكمة، كلمات محدودة. وتحت هذه القاعدة يندرج إيه؟ جزئيات كثيرة جدا. خذ تعريفا آخر للقاعدة الفقهية، يقول هي حكم شرعي كلي، حكم شرعي كلي تتفرع عنه الكثير من الأحكام الجزئية، تتفرع عنه الكثير من الأحكام الجزئية التي ترتبط بالكلي. واضح كده الربط بين الكلي والجزئي؟ ويتحقق مناطه فيها، يعني الجزئيات لا تخرج عن ايه؟ عن الكل. طب اقرا لنا كده محمد، كتبت ايه؟ معنى القاعده، اقرا كده في ال اقرا القاعده الفقهيه عندك ايه؟ هي حكم شرعي كلي، حكم شرعي كلي، حكم شرعي كلي تتفرع عنه الكثير من الاحكام الجزئيه التي ترتبط بالأحكام الكلية. نعم، ترتبط بالكلية ويتحقق مناطه فيها. أحسن. طب ادي مصطفى كده، مصطفى اقرأ معنا التعريف الأول اللي هو تعريف الدكتور الزرق. أصول فقهية كلية في أصول النصوص، في أصول في نصوص، في نصوص، يعني هو قال رحمه الله أصول فقهية كلية في نصوص، يعني صاغ المعنى المقصود فين؟ في نص، شكل النص ايه؟ موجز دستوري، شكله موجز جدا. تتضمن دستورية، تتضمن أحكام جزئية، أحكاما تشريعية تحت موضوعها. لا، اكتب معاه كده، تتضمن أحكاما تشريعية عامة في الحوادث التي تدخل تحت موضوعها. لو نظرنا بدقة للتعريفين نجد كأنهما ايه؟ واحد، كأنهما متفقان مع الاختلاف في الصياغة، يعني كل شيخ او كل عالم يكون له طريقه فين؟ في صياغه المعنى. انا ارى التعريف الثاني ايسر اسهل لطالب العلم، مع ان تعريف الدكتور رزاق ايه اشمل اعلى اعلى، لكن الاثنان يتساوان في المقصود والله تبارك وتعالى اعلم. طيب هذا اول ما نبدا به تعريف ماده ايه القاعده الفقهيه. وضحت معنى كده؟ واضح يا عامر؟ طيب ادله القاعده الفقهيه اللي بيسموها العلماء الاستمداد، وكنا ذكرنا في اوائل دراسه المواريث لو تذكرون قلنا اداب الطلب العلمي ايه 10، منها ايه الاستمداد. ادله العلم منين؟ من اين اتت؟ لابد ان اعرفها. هل هي من القران من السنه الى اخره؟ لابد تبين. فايضا نتكلم نقول ما ادله القواعد الفقهيه؟ استمدادها من اين؟ يعني المقصد من كلمه استمداد منشا كل قاعده، اساسها جت منين؟ من اين اتتنا هذه القاعده؟ فنقولها بالله التوفيق، هذه القواعد الفقهية تنقسم إلى ثلاث أقسام. كم قسم؟ ثلاث أقسام. الأول قواعد فقهية مصدرها من النصوص الشرعية. إيه النصوص الشرعية؟ من الكتاب والسنة. واضح يا عامر؟ مصدرها من النصوص الشرعية، يعني من الكتاب والسنة. ولذلك سنجد أن بعض الأحكام أو بعض القواعد هذه جزء من آية أو جزء منين؟ من حديث. فمن هذه الآية مثلا يعني أحل الله البيع وحرم الربا، قاعدة خلاص. هذه القاعدة من أين أتت؟ هذا نص قرآني، نص قرآني. في هذه الآية رغم اختصارها ووجازة لفظها جمعت جميع أنواع البيوع. يعني حينما أقول لك ائتني بقاعدة فقهية كلية تندرج تحتها جزئيات في البيوع، تجيبني تقول يا عامر ايه الاجابه؟ قول الله عز وجل احل الله البيع وحرم الربا. تقول هذه قاعده احل الله البيع وحرم الربا، وهذه القاعده منتزعه من اين؟ من القران الكريم. يعني هذه ايه من القران الكريم. هذا يفيد القاعده، يفيدها قوه، يفيدها رصانه، يفيدها متانه، يفيدها رسوخا، ان لا يصلح منا نتجرأ اطعن عليها. ليه؟ ان هذا قران كريم بفضل الله جل وعلا. لكن طبعا لابد ان نعلم ان سياتينا في التمييز في قواعد الفقه ان كل قاعده لها مستثنيات. يعني القواعد مش عامه بمعنى الاضطراد التام، لا، انا اقول هذه مقدمه. الاستثناء سيظهر معنا حينما نصل الى شرح القواعد واحده ان شاء الله تبارك وتعالى. مثلا من السنه في القواعد ان صلى كما ذكرنا من قيل قال ايه؟ اسمع كويس، قال لا ضرر ولا ضرار. كلام موجز جدا جدا، كلمتان فيهم ايه؟ فيهما الخير والبركه. صار قاعده من قواعد المسلمين في الفقه والتعامل، خلاص لا ضرر ولا ضرار. هذه القاعده تستفيد قوتها وصلابتها من ان القائل بها هو من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا حينما يقول كل مسكر خمر، كل مسكر خمر، رائع جدا. أنا ما عندي علم، يعني أنا واحد من عام المسلمين ما عندي علم، لا أحفظ الآيات والأحاديث، ولكن جاءني واحد مشروب من دولة بعيدة عن بلاد المسلمين. أسألت هذا المشروب لو أنا شربته يضيع عقلي أم يبقى عقلي مستقرا أم يضيع ضياعا جزئيا؟ إذا كان عنده خبرة يقول لا هذا شربته يضيع عقلي. تسمي هذا المشروب إيه؟ خمر. بعض الناس مننا في دول الإسلام عنده اعتقاد الخمر هو ماركات محددة، ماركة كذا وكذا. طبعا أنا في مصر وأعرف هذه الأنواع جيدا، أنها ولا حول قوة لا توجد. أسأل الله أن يطهر هذا المسلمين منها. يعني لا أحب أن أذكر الأسماء، ولكن المسلم البسيط العادي يعرف القاعدة. طالما أن هذا المشروب إذا شربه المسلم خامر عقله فأذهبه اسمه إيه؟ خمر. خلاص لو يسكره يذهب عقله ويذهب آلة مناط الفهم والتفكير. خلاص النبي صلى الله عليه وسلم اوجز هذا في كلمتين، كل مسكر خمر. جميل جدا. اسمها ايه؟ ما لا اعتني ولا اهتم بالاسماء، طالما انه سكر منه اسمه خمر. انتهت المساله. هذه القواعد الاولى التي اكتسبت قوتها انها من اين؟ من نص قراني او نص نبوي. القسم الثاني من القواعد ايضا قوي جدا ولكنه من غير النصوص، يعني غير منصوص عليه. احفظ العبارة دي، يقول ايه هي؟ قواعد اتت بمعنى الدليل، والدليل في تعريفه هو المرشد، الدليل هو المرشد الذي اصل بقى الحكم. فهي قواعد اتت بمعنى الدليل الشرعي، بمعنى الدليل الشرعي، ولكنها لم تأتي بنص صريح من القرآن او من السنة. طب يعني اذا من اين جاءت؟ استنبطها العلماء بالاستقراء العام للنصوص. مثلا قاعدة التي سنأتي عليها وسنتكلم فيها ان شاء الله جل وعلا، ولكن هنا ما ننتهي من المقدمة، قاعدة هي من اشهر القواعد الفقهية، قاعدة إيه؟ الامور بمقاصدها، الامور بمقاصدها، اللي هي قاعدة النية، قاعدة النية، الامور بمقاصدها. لم يرد الينا نص من القرآن ولا عن سيد الانام صلى الله عليه وسلم انه قال الامور ايه بمقاصد، ما عندناش نص على كده. ولكن انتزعت من اين؟ من قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات، انما الاعمال بالنيات. لو انت تاملت كلمه الاعمال بالنيات هي بالضبط نخرج منها ايه؟ الامور ايه بمقاصد. طب ما نسميها الاعمال بالنيات، بلاش نسميها الامور بمقاصدها. لما ناتي على القاعده ستجد ان كثير من العلماء يصر على تسميتها ايه؟ لا، بعضهم يقول الاعمال بالنيات، يصر يقول نسميها كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ايضا من قولهم في الكلام المشهور جدا، ايضا حكم او قاعده ستاتينا مشهوره جدا، هي ايه؟ العاده محكمه، العاده محكمه. هذه العادة، الكلمة هذه لم تأتنا كما قلت لك في نص صريح، لكن هناك نص من القرآن تنتزع منه. إيه هي؟ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. أي عرف يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم؟ انتبه معي جيدا حتى لا نذهب بعيدا. هل لو تعرف الناس على فساد يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم أو يأمر به علماء الإسلام؟ هذا طبعا يستحيل على الشريعة دي. ولكن مثلا لو ذهبنا جانبا كده قليلا، بعض الصنائع، الآن نحن نتكلم في مكان محدد للتصوير والتسجيل وعمل عام اسمه الإعلام. هذا العمل له تقنيات وفنيات معينة، من يعرفها؟ أبناء الصنعة. أبناء إيه؟ الصنعة. إذن لو اختلفنا في شيء داخل هذه الصنعة، طبعا بشرط أن لا يكون يدخل في منطق الحرام، لكن في منطق اجتهاد، هل لو اختلف الآن مصوران معنا يصورون الآن، أحدهم يقول نأتي من اليمين أخنا على اليسار، يقولوا إيه؟ طب نسأله الشيخ، ده مش شغلي أنا، من الذي يفتي في هذا؟ هم أبناء الصنعة مش أنا. ليه؟ فدي العادة محكمة العرف، هم يتعرفون إيه اللي يؤدي المنتج في أفضل الصور. لذلك لكل سوق من الأسواق أعرافه الخاصة، سوق السيارات، سوق العقارات، سوق الملابس، سوق المعادن، كل سوق له ايه؟ اعراف. هذه الاعراف تكون مرجعيه، نسميها عاده، وسياتي التعريف الكامل اسمها العاده ايه؟ وبتظهر امتى؟ متى؟ لو وقع بيع وشراء بينهم بين بعض او التبادلات بدون اتفاق على بند معين، وقع الخلاف بسببه، نرجع الى من؟ العاده الجاريه عند اهل مين؟ طبيب عمل عمليه، اجرى عمليه جراحيه لرجل ولم يتفق على أجرته، لم يتفق على أجرته، بعد ما انتهت العملية أنا أريد مثلا $1000، يا هذا كتير يا دكتور، كتير جدا، كثير. طب نعمل إيه؟ نذهب إلى طبيب ثاني وثالث، نأتي بهم ليه؟ يقول متوسط أجرة إجراء العملية هذه كذا. هذا عرف تعرف عليه مين؟ أبناء الصنعة. هذا المعنى مختصر موجز فقط لغيره. فقلت لك أن هذه القسم الثاني من الأحكام أتى بمعنى الدليل، أتى بمعنى الدليل، ولكنه لم يأتي نص صريح من القرآن أو من السنة به. طيب القسم الثالث، وهو أن تكون القاعدة ليست دليلا ولا بمعنى الدليل. فهمت الأولى؟ يعني إذا ليست من الأولى ولا من الثاني، لا من القسم الأول ولا من القسم الثاني، وإنما الدليل دل عليها. الدليل دل عليها، كما سيأتينا التابع التابع، هي قاعدة اسمها التابع التابع، الدليل دل عليها. مثلا كقولنا في القواعد نقول ايه؟ الاصول في الاصل في الاشياء الاباحه، الاصل في الاشياء ايه؟ الاباحه. من اين اتت هذه القاعده؟ مثلا الله جل وعلا يقول: قل لا اجد، انتبهوا معايا جيدا، قل لا اجد فيما اوحي الي صلى الله عليه وسلم، لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او الى اخره. من الذي قال هذا؟ الله جل وعلا. من الذي بلغنا هذا؟ نفسه. اذا لا، حينما تنظر بدقة في الآية ترى ايه؟ ترى ان المحرمات معدودة، اذا هي محدودة. لو افترضنا انها 10 20 100، طب وباقي المطاعم والمشارب؟ انتزعنا من الآية هذا الحكم من اصل في الاشياء ايه؟ الإباحة. إلا ما أتانا النص على تحريمه، قل لا أجد في موحد إلا كذا وكذا وكذا. إذن الأصل هذا أشياء مباحة عدا 1 2 3 4. واضح معنا كذا؟ إذن نقول إيه هي في القسم الثالث؟ لا، إنما تكون القاعدة ليست دليلا ولا بمعنى الدليل، إنما الدليل دل عليها. واضح معك التقسيم كذا؟ طيب مثلا الله تبارك وتعالى يقول: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. خلق لكم، اسمع الشيء، خلق ايه؟ لكم، اذا لتستمتعوا به وتتعيشون به وتديرون امور دنياكم به. خلق لكم ما في الأرض جميعا، اذا كله خلق على سبيل ايه؟ الإباحة. رغم ان النص لم يقل بدليل او انه ايه؟ مباح. اذا قلنا القسم الثالث لا يكون لا دليلا ولا بمعنى، انما الدليل دل عليه. اذا ارجع الان اسال عام، عندي كم قسم؟ ثلاثة. ممكن اختصرهم في كلمات محدوده. وانتبه، احنا تكلمنا في قواعد فقهيه، هذا الكلام يكون بقى في الايات يكون محدود جدا. نقول القسم الاول ايه؟ القواعد منصوص عليها من القران والسنه. نقول ما دل عليه دليل. الثاني دل على دليل. اللي هو قواعد اتت بمعنى الدليل. بمعنى الدليل. الثالث لا دليل، اللي هو ليس دليلا ولا بمعنى الدليل ولكن دل عليها الدليل. يعني ممكن نختصر ثلاث كلمات: قواعد اتت بدليل. اتت بها الدليل دليل. قواعد اتت بمعنى الدليل. بمعنى الدليل. قواعد اتت بمعنى ايه؟ دل عليها الدليل. لا، لا بالدليل دليل. ولا بمعنى دي، لكن دل الدليل عليه. واضح معنى كده؟ كلام موجز جدا جدا. نعرف التقسيم. طبعا في تقسيمات للقواعد كثيرة، ولكن أنا معايا هنا مجالس فيها تقسيمات، لكن أنا لا أريد الإسهاب أو الإطار. خلينا نمشي علشان كما نقول دائما إيه، إحنا الحلقات معدودة، نمشي عشان نستفيد. طيب ناخذ لمحة تاريخية عن علم القواعد الفقهية وتطور. يعني هل هذا العلم كان معروفا هكذا باسمه ووصفه ونصه أيام النبي صلى الله عليه وسلم، أو أيام الصحابة، أيام التابعين وهكذا؟ هل كان معروف هكذا؟ شوف، الله جل وعلا رحمنا وأكرمنا وامتن علينا ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وخصه فيما خصه بأن أعطاه جوامع الكلم. جوامع الكلم. النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم كلمات محدودات ولكنها تجمع معاني ضخمة جدا. هذا اللي يسمى ايه؟ اللي يقال عنه في العرف كده في لغة العرب يقول ايه؟ ما قل ودل. لا، هنا قل ودل، لا دلالة واحدة، انما دل على ايه؟ على جزئيات كثيرة جدا جدا. طيب، هذا من فضله جل وعلا علينا في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء مثلا في الحديث الذي مر معنا عند مرت: لا ضرر ولا ضرر. وسيأتي أمثلة كثيرة جدا جدا. يعني البيعان بالخيار ما لم يتفرق، كلها نصوصا عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لو نظرنا نظرة بتأمل بسيط كده على قوله لا ضرر ولا ضرار، لو تأمل المرء فيه وجد فيه أشياء كثيرة جدا جدا، رغم أنها كلمات محدودة موجزة ومختصرة. هذا ما يسمى كما نقول إيه؟ موجز الكلم، بل عالي الكلم جدا جدا جدا، اللي نجمعه في كلمة جوامع الكلم. هذا الحديث صار قاعدة فقهية متعارفة عند أهل العلم. مثلا من ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم المختصرة جدا الموجزة، ولا تستعمل في أمور كثيرة جدا جدا، على أخص في البيوع، قوله إيه صلى الله عليه وسلم؟ قاعدة فقهية، الخراج بالضمان، الخراج بالضمان، حديث البخاري في الترمذي، الخراج بالضمان. يعني ايه خراج بالضمان؟ سيأتيها التفصيل. اللي يقال عنه في العرف العام ايضا الغن بالغرم، الغن بالغرم. زيد شارك عمرو في تجارة، كسب، يتفق ان المكسب ده ايه او الربح منصفة اثلاثا اربعا كما يتفقون. طب خسرت التجارة، يأتي زيد يقول لك انا ماليش علاقة، احد يقول انا لا، يهرب من لا، كما انك تربح ايضا ايه تخسر. الامر ما ناصر يعرف، يقول الخراج بالضمان يستوي، نسأل التفصيل بزيادة. المقصود أن المتأمل في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجد مجموعة من الأحاديث دلت على معاني عديدة كثيرة وأحكام متعددة، رغم أنها كلمات إيه؟ موجزات. هذه كلمات موجزات أخذها العلماء جعلوها قواعد إيه؟ فقهية كلية تندرج تحت جزئيات كثيرة فسموها قواعد إيه؟ فقهية. هذا أول ما معنا. طب الثاني ده في التاريخ، يعني كما نقول التاريخ الخاص بسرد حكاية قواعد الفقهية، ولكن في هذا الزمن الأول الصحابة ما كانوا يسمونها قواعد ولا يستعملون هذه الكلمات، ولا كان عندهم كتب، ولا كان العلم مدون، كان العلم غير مدون. إنما من رحمة الله أن الصحابة كانوا يفهمون هذه المعاني فيطبقونها على الواقع بغير أن يميز في زماننا اسمها إيه؟ قاعدة فقهية أو نظرية فقهية أو ضابط فقهي. لا لا لا ما لا, لا يتكلم بهذه المصطلحات، إنما هو يفهمها ويستوعبها. لذلك يقول عمر، هذا من علماء الصحابة، ابن عباس، ابن مسعود، ابن عمر، من علماء الصحابة يفقهون هذا جيدا، أبو هريرة من علماء الصحابة، يستطيع أن ينزل كل هذه الأحكام القضايا كاملة وبدون لا يعرف هذه الأسماء التي جدت علينا. طب هل في الأسماء الجديدة بدعة؟ لا طبعا، هذا ليس بدعة مطلقة، هذا من التقسيمات التي تعرف عليها العلماء تسهيلا لوصول المادة العلمية إلى عقل وذهن وفهم الطالب. مرت القواعد الفقهية بمرحلة ثانية بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مرحلة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ثم التابعون أو التابعين من بعده. أيضا في كثير من الصحابة والتابعين لهم كلمات رائعة جدا التقطها منهم صغار الصحابة أو التابعون، أو من التابعين التقطها تابعوهم وهكذا، فصارت قواعد فقهية، كلمات جميلة صدرت في ظروف محددة أو وضع ما، صارت قواعد فقهية. وهذه القواعد سبحان الله صار معمولة بها إلى زماننا المعاصر، لأنها كلمات كما يقول أهل العلم هي لم تخرج من مشكاة الوحي، ولكنها كانت قريبة العهد مشكاة الوحي. مثلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يقول عبارة مشهورة جدا في قواعد فيها، يقول إيه؟ مقاطع الحقوق عند الشروط، مقاطع الحقوق عند الشروط، عبارة موجزة مختصرة جدا صارت قاعدة فقهية كل العلماء يهتدون بها، والفقهاء يسيرون عليها وينسجون على منوالها وهكذا. مقاطع الحقوق عند الشروط، اشتركنا زيد وعمر في شركة، الحق يثبت أين؟ واحنا بنكتب العقد، عقد الاتفاق، أحد الطرفين كان مغفلا نسي أن يثبت حقوقا لنفسه في العقد، جئنا بعد مدة نتقاضى، القاضي يحكم بماذا؟ بالعقد المكتوب. سيقول هذا المغفل أنا نسيت، قد يقول القاضي يحكم بما تحت يديه مستندات وما عنده من شهادة أو بينة، البينة ظاهرة، هذا العقد نعم، هذا توقيعك نعم، أكرهك أحد لا، ضغط لا، خلاص يقضي به القاضي، أنا نسيت هذا، أنت مغفل. أقصد أنا مغفل بمعنى أنه تناسى أن يثبت حقه في هذه الأوراق التي يعتمد عليها. فمقاطع الحق عند الشروط كلمة قالها عمر صارت إيه؟ قاعدة. أقول هي ليست دليل ولكنها إيه؟ سرقنا بمعنى الدليل، بمعنى الدليل. طيب المرحلة الثالثة بدأ يدخل علينا عصر التدوين، عصر التدوين ده كلام موجز، عصر التدوين، وبدأ يظهر عندنا الأئمة كالإمام أبي حنيفة رحمه الله، والإمام مالك، والشافعي، وأحمد، والسفيانين، وأئمة العلم المشهورين من أئمة الفقهاء والتفسير وغيرهم وغيرهم، بدأوا يظهرون يبدأ العلم في التدوين، مرحلة التدوين. فالعلماء لما جاءوا في مراحل التدوين اللي اهتموا بهذا الصنف أو هذا الباب من العلم بدأوا يلتقطوا من ألفاظ أو من كتابات العلماء الأئمة المعروفين بعض العبارات التي تصلح أن تكون قواعد. مثلا الإمام الشافعي رحمه الله المطلبي محمد بن إدريس في كتابه الأم الذي فيه المذهب المشهور علل أحكاما كثيرة بعلل جامعة مانعة، هذه العلل صلحت أن تكون قواعد. مثلا يقول لا ينسب إلى ساكت قول، كلمة قالها الشافعي لا ينسب إلى ساكت قول، عند التأمل قاعد صحيح، هذا ساكت وهذا متكلم، كيف ننسب القول الساكت؟ وانتبه أو نبه طلبة العلم شيء مهم جدا. بعض إخواننا طلبة العلم يقولوا إيه، هو أثناء الدراسة أو المذاكرة فيقول كلمة جميلة تعجبه فيسأل شيخه شيخنا الكريم هذه الكلمة شيخه لو جميلة مناسبة، فالطالب يقول لها يعني تصلح تكون قاعدة؟ لا حبيبي طالب العلم، حتى تستطيع أن تنتج قاعدة، قاعدة فقهية لابد أن تصل إلى ما وصل إليه الشافعي، ليس كل كلام قلته أعجبك تقول هذا أصلح تكون قاعدة وتبني عليه، لا مش كل طالب علم قال كلمتين وعجبه ولده قاعدة، لا لا لا لا لا لا يصلح هذا الكلام. شوف العبارة لا ينسب إلى ساكت، في كلام جميل جدا في منتهى البهاء وفي منتهى الذكاء، وأقول هذا من توفيق الله جل وعلا. مثلا يقول الرخص لا يتعدى بها محله، الرخص لا يتعدى بها محله، يعني الرخصة تستعمل فين؟ في المكان الذي حدده الشارع ولا نتجاوز بها إلى واحد كان مسافر بيقصر الصلاة رجع البيت يقول لك أصل النهاردة كله قصر. لا خلاص أنت رجعت من السفر انتهى الكلام، الرخصة انتهت بانتهاء السفر. كلمات مجازات ولكن فيها إيه؟ فيها بركة فيها توفيق، فأخذت فصلت قواعد فقهية ورتبت عليها الأحكام الفقهية. لم نجد أحدنا اللي يختلف على هذه المعاني، نقول إما الدليل أو أتى بمعنى الدليل. مثلا الإمام أبو يوسف رحمه الله من تلامذة أو من التلميذين المشهورين الإمام حنيفة يقول إيه، التعزير إلى الإمام على قدر الجناية، الإمام سيفرض عقوبة ما على رجل أو امرأة جنى جناية، كم قدر الجناية علمها الإمام، إذن كم قدر العقوبة على حسب ما يرى من الإمام. كلام موجز جدا، أنا ممكن أنا أو طالب العلم يفهمه بسهولة، ولكن إنتاج هذه العبارة لا يكون لأي أحد من الناس، إنما هذا توفيق من من؟ من الله جل وعلا. شوف مثلا الإمام أحمد يقول إيه رحمه الله، يقول إيه كل زوج يلاعن، كل زوج يلاعن، ملاعنة طبعا قصة مشهورة في كتب الفقه، كل زوج يلاعن، طب يعني هو في واحد ليس زوجا ويلاعن؟ ممكن طالب علم يقول يعني كلام ما مفهوم، ايه اللي في جديد؟ اخي الحبيب ابن الحبيب، لو انك اختلطت بالمحدثين من الناس الذين ابتعدوا عن دين الله وشرع الله لوجدت كلام احمد ينزل منزلا صحيحا 100%. الان يوجد ثوابت كثيره، زواج بغير ولي وبغير شهود وبغير مهر، وحينما يتشاجر لا يلاعنها هو، ممكن تلاعنه هي، انه لا يوجد لا دين ولا احكام. الامام احمد عباره واحده بس صارت قاعده، كل زوج خلاص انتهت المساله. مثلا يقول احمد عن الوصي لا يشتري فكيف يبيع، وصي على مال، مال قاصر، عين القاضي وصيا عليه عمه خاله فلانا من الناس، هل الوصي أن يشتري من مال هذا القاصر؟ لا، يشتري لنفسه، لا، إذن لا يبيعه لغيره إلا أن يأذن من؟ القاضي، من هذا قاصر صاحب المصلحة. كل هذا الكلام سيأتي تفصيله إن شاء الله تبارك وتعالى. ثم أتتنا المرحلة الرابعة بعد ما بدأ التدوين، عصر التدوين بدأ كما قلت عند أولياء الأئمة رحمه الله، بدأ بعض تلامذتهم يدونون هذه المعلومات ويقيدونها بالتدرج حتى وصلنا إلى المرحلة الرابعة، وهي عصر التدوين الواضح. خلاص تدوين واضح كامل ظاهر أمام طلبة العلم. فرغب العلماء في تدوين هذه المواد الكريمة، وذلك أن الفروع الفقهية صارت متكاثرة لا يمكن إحاطة بها، فمن يضبط هذه القواعد بسهولة سيضبط عليها أي فروع كثيرة جدا. فألف العلماء في ذلك تأليف خاصة، فكان من ذلك مثلا الإمام الكرخي أصل في ذلك كتاب اسمه الأصول، ألف أبو زيد الدبوسي كتاب اسمه تأسيس النظر في القواعد الفقهية أيضا. وهكذا بدأ العلماء ينسجون كتبا تجمع القواعد الفقهية، وهذا تقريبا من أول القرن الرابع الهجري، من أول القرن الرابع ألف الهجري. العلماء لما بدأوا يؤصلوا القواعد الفقهية في كتب ودراسات علمية، وقع بينهما خلاف. منهم من سار ما سار عليه جمهور أهل العلم والأئمة، أن تقرير القواعد بناء على الأدلة، يعني يأتوا بالأدلة ويبنوا عليها إيه؟ القواعد. الإمام أبو حنيفة رحمه الله خالفهم في ذلك، وله عنده من المسوغات ما يؤيد هذا. فالإمام أبو حنيفة وتلامذته يذكرون ويتتبعون الفروع الفقهية، يعني يأتي على فروع في باب معين ويتتبعها تتبع دقيق جدا جدا جدا، ثم يأخذون من القاعدة. يعني نستطيع أن نقول هذا يأتي من أعلى وهذا يأتي منين؟ من أدنى. على أي حال الطريقان قريبان، لكن طريق الإمام أبي حنيفة رحمه الله يعمل فيه العقل أكثر، أما طريقة الأئمة الثلاثة يعمل فيه الأثر أشد وأعلى. وإن شاء الله يعني احنا نقول يعني تلامذة أبي حنيفة كانوا بارعين حقيقة، لأن هذا المنهج منهج التأصيل العقلي كانوا هم أبناء هذه الصنعة، فنجحوا فيها نجاحا أيما يكون يعني نجاحا بعيدا جدا. لذلك جاء في الأخير الإمام العز بن عبد السلام ألف كتابه قواعد الأحكام في مصالح الأنام، وتوسع فيه رحمه الله، وبأتى بعده علماء آخرون. على أي حال نقول قسم تاريخ القواعد، أو نصلا نقسم تاريخ القواعد إلى ثلاث أطوار: طور النشأة والتكوين، ثم طور النمو والتدوين، ثم طور إيه؟ الاستقرار اللي هو النضوج، الاستقرار وإيه؟ والتنسيق. أعيد مرة أخرى، نستطيع أن نرتب المراحل إلى ثلاث أطوار: الطور الأول النشأة والتكوين، الثاني النمو والتدوين، الثالث الاستقرار والتنسيق. يعني استقر تم جمع علوم، ثم بدأوا ينسقون بينها، يقدم هذا ويؤخر هذا، يبوب يفصل يؤصل يجعلها مسائل مطالب، بدأ العلماء يتفرعون في هذا. بقي معنا في المقدمة هل القواعد الفقهية مزايا؟ طبعا القواعد الفقهية كثيرة جدا ولها مزايا كثيرة وفوائد عظيمة جدا، وهي غير منحصرة، وهي تمتاز بوجازة عبارتها وعموم معناها، كما ذكرنا الأعمال بالنيات، الأمور مقاصدها، المشقة تجلب التيسير، كل هذا يؤدي بنا إلى احنا نستفيد فوائد عظيمة جدا. هذه القواعد الفقهية حاصرة رغم وجازتها، حاصرة لإيه؟ لكثير جدا من المعاني، من حفظها استغنى عن حفظ كثير جدا من أجزاء، يبقى فقط حافظ إيه؟ للقاعدة الكلية. هذه القواعد تربي في طالب العلم ملكة، تربي عنده ملكة الفهم والاستنباط والنظر والاجتهاد في الفروع الفقهية. وإن كنت أنا شخصي من شخصي أنصح طلبة العلم جميعا، أقول لهم لا تذهبوا بعيدا في الاستنباط والاجتهاد، لا هذا ليس من شأننا، هذا من شأن العلماء، ولكن أثناء التداولات العلمية بين طلبة العلم نتداول. أنت تقول أن أقوم بتربية الملكة جائز، لكن تجعل استنباطك استنباط هو الفائدة والنهاية، لا هذا آخر شيء. لما كانت القواعد الفقهية في أغلبها موضع اتفاق، نسيت أن تقسيمنا في أغلبها في موضع اتفاق، في بعضها في اختلاف، اللي في موضع اتفاق فدراسة وبعضها في اختلاف، فدراسة القواعد الفقهية والإيمان بها تربي عند الطالب ملكة المقارنة بين المذاهب المختلفة، نعرف لماذا هذا العالم قال كذا وهذا قال كذا إلى آخره، يتضح عندنا الفروق بهذا. إذن هذه المادة على درجة عالية من الأهمية ودرجة عالية من الفائدة جدا لطلب العلم، وحفظها مهم جدا على وجازة ألفاظها واختصارها، إلا أنها تجمع معاني كثيرة. فكما قلنا هي قضية إيه؟ كلية. أطلب منك حمد نختم بيك، اقرأ لي التعريف الثاني للقواعد الفقهية، اقرأه قراءة القواعد الفقهية نعم. هي حكم شرعي كلي شرعي كلي تتفرع عنه الكثير من الأحكام الجزئية التي ترتبط بالكلية ويتحقق مناطه فيها. جزاك الله خير. نكتفي بهذا في الدرس اليوم إن شاء الله جل وعلا. في الدرس القادم نكمل بعض أجزاء المقدمة ثم نبدأ في أولى القواعد وهي من أهم القواعد لم تكن أهمها على الإطلاق اللي هي قاعدة إيه؟ إنما الأعمال بالنيات أو كما يقول العارفها الفقهاء إسماعيل الأمور بمقاصدها. جزاكم الله خيرا. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا وإياكم ونهدينا وإياكم إلى سبيل السبيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.